يجف الرعب في صدري كنهر كان بالماء يجري، وتتعاظم كل قوى روحي لسحق من كان عدوي. يجف الرعب في صدري كنهر كان بالماء يجري، وتتعاظم كل قوى روحي لسحق من كان عدوي. وعدوي هو عدو ديني، وقد كان للشيطان يحمي، واليوم جعلته يستجدي، ارحمني يا صاح ارحمني. وعدوي هو عدو ديني، وقد كان للشيطان يحمي، واليوم جعلته يستجدي، ارحمني يا صاح ارحمني. يجف الرعب في صدري كنهر كان بالماء يجري، وتتعاظم كل قوى روحي لسحق من كان عدوي. فاليوم نرتاح بجلادي من الشر وظلم كرابي، ونقيم شريعة الرحمن في كل أركان أوطاني. فاليوم نرتاح بجلادي من الشر وظلم كرابي، ونقيم شريعة الرحمن في كل أركان أوطاني. يجف الرعب في صدري كنهر كان بالماء يجري، وتتعاظم كل قوى روحي لسحق من كان عدوي. والسلم يعم كل بلادي بعد النصر على الباغي، ونرفع راية الإسلام ويكون الباطل هو الفاني. والسلم يعم كل بلادي بعد النصر على الباغي، ونرفع راية الإسلام ويكون الباطل هو الفاني.